بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة الآن يعني نبدأ بإذن الله تعالى بعد أن انتهينا من المقدمة في الدرس السابق إلى شرح هذا الكتاب. طبعا فيما يتعلق باسم الكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكلمة الشرح واضحة من ظاهرها أن يعني فيها شرح المجمل والتقييد المطلق وهكذا، يعني إيضاح ما ليس بواضح. وأصول الأصل معروف الأصل وما بني عليه غيره، والاعتقاد هو ما عقد عليه القلب. وأهل السنة والجماعة هم الصحابة ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين، وأيضا يسمون بالجماعة باعتبار أنهم اجتمعوا على السنة واجتمعوا على الحق. وربنا قال: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يصفون بالفرقة الناجية. طبعا هذا الكتاب بعض الناس ربما ينظر إلى أن الكتاب يكون طويل، ونحن إن شاء الله لا يهمنا طول الطويل، يعني نقرأ ومهما بلغ بنا المقام نصل بإذن الله تعالى. وإذا انتهينا من أيضا نشرح بكتاب غير فنية معقودة على هذا الأمر. نعم، لا درس واحد يكفي إن شاء الله تعالى. احنا باذن الله نقرا قراءه سريعه باذن الله تعالى. طبعا في المقدمه اعرفنا بسم الله الرحمن الرحيم باعتبار ان المصنف ابتدا بالتسميه، لكن في التحقيق وايضا كتب هنا ربي يسر ولا تعسر. طبعا هل هي من الناسخ ام هي من المؤلف؟ يغلب على الظن انها ليست من المؤلف، بل هي من ناسخ الكتاب. فنساخ المخطوطات حينما ينسخون يكتبون ربي يسر ولا تعسر، وبعضهم يكتب ربي يسر وأعن يا كريم، هذا من شأن الذين ينسخون المخطوطات. فبعض الناس يظنون أن هذه الجملة ربي يسر ولا تعسر من المؤلف صاحب الكتاب، بل هي من الناس قطعا، لأن ما بعدها هو من الناس أيضا، وهي أيضا كلمات عظيمة جدا وفيها استعانة. البسملة المصنف قافش أنه بدأ بالبسملة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. وحينما كتب الصلح صلح الحديبية أمر علي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لما أنشأ الرحمن قال أنا عبد الرحمن اكتب بسمك اللهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته. فالمؤلفون حينما يبتدئون مؤلفاته بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالكتاب العزيز، وايضا ابتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان المسلم في جميع اعماله يبداها بسم الله، يفتح الباب يقول بسم الله، وياتي الطعام يقول بسم الله، ويعمل اي عمل. وهذا كله تصديق لقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ففيه إشارة لأن العبد يستعين بربه ومولاه على كل عمل، ما تقلع في كل عمل واجب أو مندوب أو مباح أو مستحب. ما قال المعصية لا يستعين إنسان المعصية، يأتي أكثر الطفل ليسر فيقول بسم الله لا يجب، لأن الله لا يستعان به على معصية. والأصل أن المسلم يأتي ما أحله الله ويفتح عما حرمه الله. فشرع للإنسان أن يبدأ بإسم الله تبركا بأهل الإسم، وفيه استعانة بالله، أن الإنسان يستعين بربه ومولاه على أي عمل يعمل. فالمصنف بلا شك أنه بدأ بالبسملة، لكن هذه ربي يسر ولا تعسر ليست، لأن المصنف بعد البسملة بدأ بالحمد لله، كما هي مكاتبات النبي وخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي طرائق العلماء الأوائل. وأيضا يعني هكذا في الكتاب، لما تفتح القرآن في بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها الحمد لله رب العالمين، فهي ابتداء بالكتاب وابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء في المقدمة: حدثنا الشيخ الإمام العالم أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ أبو ظاهر أحمد بن محمد السلفي الأصفهاني قال أخبرنا شيخنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطويسي ببغداد، حدثكم الشيخ القاسم بن عبد الله بن الحسن بن منصور طبر الحافظ في ربيع الأول سنة 1600 قال: هذا الكلام كله ليس من كلام مصنف صاحب الكتاب، لكن هؤلاء الذين رووا الكتاب، وينبغي على المحقق إما أن يضع هذا بين معكوفتين ويشير عليه بالحاشية، وإما أن يضعه في الهامش ويقول جاء في أول المخطوط أو جاء في أول النسخ أو وهكذا، ينبغي عليه أن يبين هذا الشيء، لأن هذا ما فوق الهامش هو نص المؤلف. التحقيق ماذا يصنع المصنف المحقق؟ يتوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده، لا يأتي بشيء لا من هنا ولا من هنا، لا من قول الناسخ ولا من قول الراوي ولا من قول سلسلة الإسناد. فالمحقق يأتي بنص المؤلف ثم يتصرف بالهامش، يكتب بالهامش ما يرضي الله، فالهامش له على يكون ما يكتبه حقا. بعض الناس ينسى نفسه فيكتب بقلم يظن أنه يحقق، وهو يأتي بمعصية الله ويأتي بالطعن على الناس ويأتي بأشياء غير محقق وينسى أنه محاسب. ولا أحسن القارئ حينما قال: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك شيء، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة. وهي ورثي بخطك ورثي رواية بالكتب. وهنا حدثنا الشيخ الإمام العالم أبو محمد عبد القادر بن عبد الله وفادي من الراوي، هاي نسبة إلى الرها وهي أحد المدن التي فتحها زنجي والد نور الدين، والد نور الدين عماد الدين زنجي. قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي، أبو طاهر السلفي كان عالم مشهور وله مكانته العلمية وله مشيخة، له مشيخة طبعت هذه المشيخة في مجلدات عدة. ونحن الحمد لله حينما حققنا كتاب الكفاية كانت لدينا نسخة لأبي الطاهر السلفي وهو عالم مشهور. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن حسين بن زكريا الطريفي، هذا الرجل حمل الكتاب عن من؟ عن مؤلف الكتاب اللي هو اللالشائي متوفى عام 1800 و400، وهذا الذي حمل الكتاب عن اللالشائي يعني ان حمله في اخر عمر اللالشائي قبل وفاه اللالشائي بسنتين، فمعناه ان اللالشائي مات وهو راض عما في هذا الكتاب. احيانا تجد عالم من العلماء يؤلف كتابا في بدايه الخلق، أي هذه؟ هذه آه ليست من المؤلف، إنما هي من الرواة. هذا الطريفي قال أخبرنا شيخنا أبو بكر أحمد بن علي بن حسين بن زكريا الطريفي هو راوي الكتاب في بغداد. طبعا هذا قرئ عليه الكتاب وقيل له حدثكم، هذا نوع من أنواع القراءة يا شيخ أحمد خالد، ماذا تسمى هذا؟ قيل له يعني قيل لأبي بكر أحمد بن علي بن حسين حدثكم الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ، طبعا هذا نسبة إلى الطبري الثامن، هذا يسمى عرض، يعني هذا الراوي أو يعني أبو طاهر السلفي حينما قرأ الكتاب على قيل له حدثكم الشيخ، لما قرأ الكتاب قرأه السلفي على الطريفيفي، نوع من أنواع التحمل يسمى العرض. هل يشترط أن يقول نعم؟ لا يشترط أن يقول نعم. طبعا ممن اشتهر بالتحريف بهذه الطريقة العرض أغلب ما يحدث أن يقرأ الكتاب عليه هو الإمام مالك. مالك بن أنس كان الطالب يأتي بالموطأ ويقرأ الموطأ على مالك، فإذا مالك مكتوب في الموطأ حدثنا لا يقال حدثنا، لا يقال عليه حتى يقول أخبركم نافع أو حدثكم نافع، فهو يستمع. فإذا وجد الطالب أصاب بالقراءة أقرر الكلام، وإذا أخطأ الطالب صحح الطالب. فكان الإمام مالك لا يقرأ الكتاب على أحد من طلابه، إنما يقرأ عليه الكتاب إلا طالبا واحد قرأ الإمام مالك الكتاب عليه نصف الكتاب قرأه على هذا الطالب. من هذا الطالب؟ من؟ عبد الله بن أسلم القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي يعني هذا الذي قال فيه الذهبي حد الولي مخافة الله والعمل مثل القعنبي في المغيب، أي أحد رواة الموطأ. فالإمام مالك قرأ نصف الموطأ على القعنبي والبقية قرأه فالمهم هذه الطريقة لا تطلبوني، هذه الطريقة تسمى طريقة العرض، لدينا كتاب طويل فهذا عن العرض. قال هنا سنة 16 و400، إذن قراءة هذا الكتاب وتصنيف هذا الكتاب أن الكتاب قد قرئ وعرض على المؤلف قبل وفاته بسنتين عليكم السلام، فهذا يدل على مزيد إتقانه. السلام اقرأ لنا يا بني. وهدى من شر من خلقه الى طريقه وشرح به صدره وانجاه من الضلاله حين اشفى عليها فحفظه وعصره من الفتنه في دينه فانقذه من مهام الهلكه. يعني هو صاحب الكتاب هنا قدم مقدمه طويله واختفى اثر من سبقه من اهل العلم، يعني الذي يقرأ كتاب الرد على الجهمية للإمام المبجل أحمد بن حنبل يجده قد قدم بمقدمة طويلة بدأها الحمد لله الذي جعل في زمان كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى يفنون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل اللي قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأحسن أثر الناس وأقبح أثر الناس عليهم. يعني بدأ بمقدمة طويلة. ابن القيم في مؤلفاته أيضا يضيف المقدمة، انظر إلى مفتاح دار السعادة تجدها في صفحات هذه المقدمة قبل أن يشرح بأما بعد. فلما قدم هنا في هذه المقدمة فهو اقتفى أثر من سبقه من أهل العلم كالإمام أحمد بن حنبل وغيره. ثانيا هذه المقدمة فيها ضراعة إلى الله وفيها بيان نعمة الله ونعمة من أعظم النعم اللي هي نعمة الهداية على الصراط المستقيم، والأفضل ما يدعو به الإنسان ربه ويسأل به ربه أن يهدأ إلى الصراط المستقيم الذي نحن ندعو به كل يوم أكثر من 17 مرة. ولذا قال العلماء الاستقامة أفضل كرام. وهنا بيّن به قال حمدا لله، بيّن نعمة من النعم العظيمة وهي نعمة الهداية، وهذا يسمى بكلام عربي الإقناب، فأقنب لأن في هذا الإقناب ذلا وضراعة وبيانا لفضل الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب الحمد، ومن أحب الحمد من العباد أحسن العمل. اقرأ يا بني. يعني هنا يتحدث عن المؤمن كيف أن نعمة الله على المؤمن بالهداية نعمة من أعظم النعم. وآتاه اليقين باتباع رسوله وصحابته ووفقه. شوف لما ذكر اليقين باعتبار ان العقيده يعني ما يعقد عليه القلب، ان العقيده هي من اوجب الواجبات ان الانسان يتعلم هذا الامر بثبات وبعلم، لا يظن ظنا ولا يشك شكا في قضايا العقيده. وحرس قلبه من وساوس البدعه والرياضه. بالضبط، هي يعني العقيده تكون من اعتقد الاعتقاد الصحيح دفعه على الاقتداء الصحيح وعلى الالتزام الصحيح بالسنه. ومن ضيع العقيدة ضيع ما بعده من الاتباع. فالعقيدة هي جوهر يكون في قلب الإنسان يؤثر هذا الجوهر في سلوك الإنسان في اتباع السنة وتقوى الله تعالى والابتعاد من البدعة. البدعة أمرها خطير جدا. مجاهد بن جبر المكي يقول والله لا أدري بأي النعمتين أفرح، بنعمة الإسلام أم بنعمة التخلص من البدع والأهوال، ولكن البدع تسمى هوى لأنه سفه لصاحبها وأيده. نعم لا ما موجود على من قال لا على كل حال التقديم لا هو بدعة حسنة وبدعة قبيحة، هذا ما موجود هذا أبدا، هذا معلوم. نعم البدعة الأصلية يعني يأتي إنسان يخترع اختراعا غير موجود. اي نعم بالضبط. اي هذا التقسيم نعم موجود جدا. يعني حتى لو فرضنا شيخنا أشخاص صلى اليوم بين صلاة الظهر وبين صلاة الظهر 10 ركعات، يعني رجل يؤجر على هذا الشيء، بس لما يأتي يسنها سنة ويجعلها كل يوم ويأمر بها ويدعو إليها تتحول هذه إلى بدعة إضافية، يعني باعتبار الاعتياد والمشابهة بالسنة. نعم اطلع يا بني. أضل من أراد منهم وبعده وجعل قلبه شهوة وأهمله في أمراضه الزاهية. بالضبط، هذا الذي ينسى الله سبحانه وتعالى، ينساه الله. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فمن زرع بذرة النسيان أثمرت له النسيان في النار يوم القيامة. فالإنسان أيضا ينسى التوحيد فيقع فيه مضلال الضلالة. ونزع من صدره الإيمان واستلزم منه الإسلام وتيهمه في أودية الحياة. الله سبحانه وتعالى لا يظلم احد، لكن العبد لا يصاب بمؤذن الا بذنب، الذنوب تمنع الانسان من العلم والهدايه. نعم. وختم على سمعه وبصره. ولا تظن ان ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. هذا عذاب في الدنيا عند الانسان يختم على قلبه ويبتعد عن السنه ويبقى يعيش وينافح عن البدعه، فهذا من عقوبه عاجله، ويبقى ولهم عذاب عظيم اي في الاخره. يبلغ الكتاب فيه أجرا ويحتقام عليه في الجهل. الإنسان لما يقرأ القرآن يجد حجج الله في كتابه قائمة على الخلق أجمعين، ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه إياه. الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على عبادته وتوحيده على الناس في عالم الذر، يعلم عباده أن إليه ليعلم نعم ليعلم عباده ان اليه الدفع والمنع. نعم. وبيده القرى والنفع من غير غرض له فيه ولا حاجه يعني فيه. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعه مضيعين ولا تضره معصيه العاصي، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليجازي كل انسان بعمله. لا يسال عما يفعل ويسالون. الله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل. وغيره من الخلق مربوبون لهم يسألون عما يفعلون. إن لم يطع على غيبه أحدا ولا جعل الدليل على إلى علمه في قلبه أبدا. نعم. للمحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه، وللكافر كان له جزء أو كبيرة حين قضى وقدر النار عليه. حتى الإنسان لما يعمل عمل صالح يعني ليس واجبا على الله تعالى أن يعطيه، لكن الله سبحانه وتعالى يقبل من عباده ويكرم عباده رحمة منهم وفضلا وإنعاما من تعالى. فمن أراد أن يجعله فالمحسن حينما يستحق الجزاء إنعاما وإفضالا من الله تعالى. فمن أراد أن يجعله ليحزن من قلبه العباد على الله، قال من رحمة الله على العباد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا مثل لما حرم الله الظلم على نفسه ألزم نفسه. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. فمن أراد أن يجعله إحدى المنزلتين أدامه إياها وجعل موارده ومصافره نحوها ومتقلبه وتصرفاته فيها وكده وجهده ونقضه عليها يتحقق وعده المكتوب وكتابه المكتوب وغيبه المكتوم، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ونشهد أن لا إله إلا الله. وهذا كله يعني تقدم لحمد الله سبحانه وتعالى مستحق الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده الذي لا شريك له. وأنت لا تستغرب عن هذه الأمة تسمى بالحمادي كما جاء عند الطبراني. هذه الأمة تسمى بأمة الحمادين لكثرة حمدهم لربهم ومولاهم. وإذا الإنسان أين عمر في هذا الحديث بحث عنه الأخ أبو إسحاق وشيخ نبيل في النجدة وهو موجود، تذكر أم لا تذكر؟ الذي يحيي ويميت ويشرك ويطيح ويبدئ ويعيد، هذا تقرر بعبوديته ومتبرئ عن الحول والقوة إلا به. نشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه إلى الخلق كافة وأمره أن يدعو الناس عاما لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يعني شوف حاليا الله سبحانه قد اختار هذه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس ولجميع الأوقات، ليس خاصة لمكان ولا لزمان الأزمان. ولذا الآن لما تستجد النوازل الجديدة، يعني شخص من الأشخاص استفتانا قبل أيام لقضية في زرع مبيض لامرأة، وهل يزرع أم لا يزرع؟ وهكذا فتدرس القضية فيما يتعلق بالهرمونات فيما يتعلق بالدم وهكذا، فكل مستجد لما نرجع نجد له في هذه الشريعة دليلا. لدينا الآن كتاب في ثلاث مجلدات اسمه أحكام النوازل في الإنجاب، ثلاث مجلدات فقط في النوادر الأمور المستجدة فيما يتعلق بالإجابة. والله سبحانه وتعالى عن طريق الكتاب والسنة والقواعد جعل أي مسألة تجد علينا في المعاملات أو في التطورات تجد لها دليلا وأصلا يرجع إليه ويرجع. والله سبحانه وتعالى قد أرسل هذا النبي العظيم بالحق وأنزل عليه شريعة، وهذا الشريعة صالح لجميع الأوقات لجميع الأمان، كما قال ربنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء. والله قد جعلها صالحة لكل ما يستجد في المعاملات وغيرها. هذا العنوان من المؤلف وضعه بين حاصلتين سماه أوجب ما على المرء. طبعا هذا لو يوضع في الحاشية، يعني في التحقيق لما يوضع في الحاشية أفضل من غيره. أوجب ما على المرء يعني الحاشية هنا، اي نعم، يعني العلماء القدامى كان لما ينسخون المقطوعة قد يضيف عنوانا منه يضعه في الحاشية. الطباعة موجودة تستطيع ان تضع في الحاشية، وإلى بعض المؤلفات فيها الان الذي يرجع الى مؤلفات حاتم بن عارف العوني يجده يستخدم هذا الشيء. فهذا كلمة اوجب ما على المرء ليست من كلام ذلك، انها من كلام المحقق وضعها ايضاحا وفائدة. اي نعم. ولكن لما جاء طباح محرم مش بس هاي الطبعة مطبوعة في دار حيث بالقاهرة، اوجب ما على المرء حذف الاقوال، يعني اتفار هذا النص ممن من صاحب الكتاب، وهو ليس صاحب الكتاب، قال الى المحقق الذي حقق هذه النسخة وله كتب، قال وضعت عناوين صغيرة بين موضوعات مقدمة. ثم شوف الان يبدأ كلام المصنف، قال اما بعد، اي بعد الحمد لله، تكلم عن أهمية العقيدة ومكانتها وأنها من الفروض، من الفروض العينية على كل مكلف من الرجال والنساء. كل إنسان على هذه البسيطة يجب عليه أن يتعلم هذا العلم، رجلا كان أم امرأة، أسود أو أبيض. فالآن نحن ندرك تقصيرنا مع أنفسنا ومع أهلنا حينما لا نعلمهم ما يتعلق بعلم الاعتقاد. نحن منذ البلوغ لأبيض. أي نعم، رجال ونساء، حتى إذا عجوز أو امرأة في بره لابد أن يتعلموا هذا العلم. قال فإن أوجب ما على المرء، إن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من سن توحيده وحفاظه وتطبيق رسله من دلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. يعني الإنسان يتعلم هذه الأمور ويتعلم أدلتها، فهذا فرض على كل مكلف يجب عليه أن يتعلمه. ولذا أبو حنيفة ماذا سماه؟ سماها بالفقه الأكبر، سمى علم الاعتقاد بالفقه الأكبر. فكما أن الأمور الصلاة والصوم علم الفقه، قال أيضا من الفقه الأكبر. نعم، وهذا السبب يعني مشروع شراه على القارئ. هذا الآن هناك من يقول يجب أن نبدأ بالأصول الثلاثة لما كنا في مطلع ثم قلت الأصل أن نبدأ هذا لأبناء المسلمين. لا بس بالنسبة لأبناء نقول لهم شيء ميسر، وإن كان هذا ليس بصعب. يعني هؤلاء لما يبدأ بالعقيدة يأتي بسفيان الثوري ويأتي بالليث بن سعد ويأتي بالعلماء ويعرف عقائدهم، أيضا الأمر ليس صعب، ليس فيه تعقيد وليس فيه تحسير. وأما الأسانيد فهذه الأسانيد أمة ما هي أمة الإسناد، وينبغي على كل واحد منا أن يكون لديه إسناد أيضا حتى نحافظ على خصيصة من خصائصها الأمة، حتى تحافظ الأمة على هويتها. يعني لا نقول هذا الكتاب فيه سند وما له الاسانيد، هذه الاسانيد حفظ بها الدين، الله قد حفظ الدين بهذه الاسانيد وبرحله اهل العلم. فهذا الكتاب حتى لو قرأناه على نسائنا وابنائنا ليس الامر صعب. يعني الان نتكلم عن عمر بن عبد العزيز واقوال عمر بن عبد العزيز وهكذا، هذا الامر ليس بصعب. ومن اراد ان يبتدي من هذه الكتب كما رسلها الشيخ بشر بن عبد الله بن زيد في حلية الطالب ايضا لا باس بهذا الشيء، لكن كمجالس طلب العلم ينبغي أن تقرأ هذه الكتب القديمة المسندة التي ألفها الأئمة الأوائل لتقرير عقيدة السلف. اقرأ يا بني. وكان من أعظم العقول وأوضح الحجة والعقول كتاب الله الحق المبين. طبعا كتاب الله سبحانه وتعالى يعني قد شرحت فيه العقيدة، الإنسان لما يقرأ القرآن ويتفهم المعاني يجد فيها هذا الدين الخالص ويفهم، والإنسان يتدبر الآيات أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. فالإنسان لما يتدبر فيراجع الآيات يفهم المعاني وتترسخ في قلبه العقيدة الصحيحة الصافية. ولذا أنت تجد أصحاب البدع كانوا يتمنون أن يحصون بعض الآيات من المصحف. لماذا؟ لأن الله سبحانه قد استوفى العقيدة بالكتاب وأوضحتها وبينتها السنة، وفهم الصحابة على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. لما ظهرت البدع بعد هذا الشيء كان لزاما على أهل العلم أن يردوا على ضلالات هذا ويبين أن المعتقد الصحيح ما عليه السلف. ولذا الذي يقول عقيدة السلف أسلم عقيدة السلف أحكم هذا قول قبيح لا يخرج إلا من قبيح. فالأسلم ونحكم هي العقيدة الصحيحة التي جاءت بالقرآن وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة عليها. يعني هذا الكتاب يبين كيف كان الصحابة عليها وكيف كان التابعون وكيف كان أتباع التابعين. ونحن نعلم بأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فقال وكان من أعظم ما يقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين. كتاب الله حق، والإنسان كلما قرأ بالكتاب وتمعن بالمعاني ازداد إيمانه. فالمرء لما يكثر من تدبر القرآن ويورث عنده هذا الشيء محبة الرحمن لا يأتي في قلبه أي شك أو أي وساوس أن هذا الكلام ليس من كلام الله، فيصبح عنده اليقين الكامل والمحبة الكاملة لله تعالى وتترسخ في قلبه المعاني الصحيحة. ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس هذه العقيدة ووضح للناس هذه وصحابته الأخيار المتقين. يعني احنا الان ايضا لما ندرس في هذا الكتاب تمر علينا اقوال الصحابه واقوال التابعين الذين كانوا نبراسا للناس وائمه للهدى. ثم ما اجمع عليه السلف الصالحين، ما اجمع عليها اصحاب القرون الثلاثه الاولى المشهود لهم بالخيريه وصلاحهم وسيرهم معروفه. ومن يقرا في سير اعلام النبلاء وغيرها من تجد الشيء العظيم يعلم كيف أن هؤلاء كانوا قدوة لنا في الخير. قال ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين. يعني أيضا الإنسان يتمسك على هذه العقيدة ويثبت على ما جاء في القرآن وما صح في السنة النبوية وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. أنت الآن انظر إلى أصحاب البدع الذين حرفوا العقيدة وصاروا يأخذون بأقوال الجهمية، تجي تقول له أنت ماذا؟ يقول أنا شافعي أو يقول أنا حنفي، لكني في العقيدة أنا كذا، أنا ما تريده وأنا أشعر. يعني هو يرضى بالشافعي وبأحمد بن حنبل وبمالك، لكنه أخذ منهم بالفقه ولكنه لم يأخذ منهم بالعقيدة. لماذا تأخذ منهم هذا ولا تأخذ منها؟ تعلم من هذا أن طريقتهم طريقة غير صحيحة. فالإنسان لا بد له ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. الإنسان يعني يجعل همه الأكبر في تطبيق السنة في كل عمل من الأعمال، ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه في فعله. يعني حتى من تتوضأ وتغسل اليدين وتغسل رجلين تتخيل في قلبك أنك تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. يعني عندنا نية العمل، أن لما تشرع بالعمل تنوي الوضوء، لكن عندنا نية المعمول لما أثناء شروعك تستحضر في قلبك أنك تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قال ولينا صبر ابتغاء وجه ربنا. فمن الصبر ابتغاء وجه الله أن سنعمل عمل لله ويفكر بأن أنه يتابع. فإذا فكر في كل عام بمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا سيمنعه من أن يحدث بدين الله تعالى حدثا. لكن لم يستحضر هذا يعني يسترخص على نفسه أنه يحدث في الدين بدعة ويأتي بشيء ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بين قوسين ما كان عليه السلف. قال فهذه الوصايا قلنا بين هذا بين الأقواس نعم. والله شيخ ما أنا صوت صمني ضعيف. فأجي الأخير أجي حينما ننتهي إن شاء الله. فقال فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة. طبعا في هذا الكتاب وصايا من الصحابة والتابعين. لما بدأ بالتابعين بدأ بمن؟ لما نشر عقائد الصحابة وأقوال الصحابة في العقيدة بدأ بماذا؟ بمن؟ في الفقهاء السبعة من التابعين الذين هم قدوة التابعين. حتى الإمام مالك حينما كان في المدينة وتأتيه قولة عليها الفقهاء السبعة كان لا يصدر عنها أبدا، فهو أتاك هنا بأهل العلم، ثم نزل إلى أتباع التابعين، ثم إلى من بعده. المؤلف نعم ستأتينا بإذن الله تعالى. هذا من كلام المحقق. إيه هذا ليس من كلام المؤلف، هذا من المحقق. يعني هاي قاعدة كلها من المحقق. إيه نعم. هذا من المحقق، والمحقق وضعها بين هلالين. طبعا إحنا حتى بين الهلالين لا نرتضي، نقول بين محقوفتين. ولا يضع إلا عند الضرورة، وليس ثمة ضرورة. ليس هنا ثمة ضرورة لوضع نص من عنده. وهذا الخطأ لما أتاه ووضعها بين هلالين، جاء شخص جاهل بعده حذف الهلالين يظنها أنها من الكتاب، وهذه قضية مشكلة. هكذا صنع لمن قبلنا في الكتب السابقة، يأتيهم كلام الله تعالى ثم يضعون كلام الأحبار والرهبان أين في الحاشية، ثم يأتي شخص آخر يظن أن هذا الشرح من ضمن كلامه، فلما ينسخ الكتاب يدخله ضمن الكتاب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الصحابة وجدهم يكتبون قال ماذا تكتبون؟ قالوا أحاديث تسمعهم، قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمكن. لماذا؟ حتى لا تختلط السنة النبوية مع القرآن. لكن لما كتب القرآن، وهذا نأخذه من الإفلاميين، ذلك الكتاب يعني فيه إشارة إلى أن المنزل على النبي لابد أن يكتب وأن يضع في الكتاب. لما كتب القرآن وحفظ الصدور والسطور أذن لهم بكتابة، يعني ما كان يخشى ساب، ما كان يخشى من الإخلال. الآن هذه الطريقة جعلت يأتي محقق جاهل فيقع في هذا الخطأ. قال فهذه الوصايا الموروثة، إذن هذه الوصايا الموجودة في الكتاب من عقائد الأئمة السابقين وهي موروثة من الإرث، كما قال ربنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. حال الناس ما هو؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات. أيضا الله قد أنعم علينا بأننا قد ورثنا عن الصحابة أقوالا في شرح الكتاب والسنة، وحفظنا عن التابعين أقوالا، وحفظنا عن أتباع التابعين. يعني لما تأتي قضية الاستواء في كل مجلس وفي كل درس يأتي قول من؟ قول الإمام مالك. وهذا أيضا من الأقوال النورانية الموروثة عن السلف الصالح. لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم. والإمام من حديث أم سلمة أصلا؟ أم سلمة قالت هذا؟ أعجبي ذكر الشريعة. أسد يكين أصلا. والله جيد إذا كان أم سلمة قالت بهذا مصحح السند، فهذا يكون أعلى يعني. نعم. قال فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة. شوف الآثار المحفوظة. إذا مثل الآن يعني إحنا لما نتعلم مصطلح الحديث وصحة الحديث وضعف الحديث، أيضا قضية نطبقها على ماذا؟ نطبقها على أقوال الصحابة، ونطبقها على أقوال التابعين، ونطبقها على أسانيد التفسير، ونطبقها على أسانيد السيرة، حتى لا يدخل إلى الدين ما ليس من الدين. شوفوا الآثار المحفوظة، يعني آثار لابد أن تكون ماذا؟ محفوظة صحيحة ثابتة. المنقولة، إذن هذه نقلت أيضا، اهتم أهل الحديث بنقل هذا كما اهتموا بنقل القرآن بالصدور والسطور، ونقل إلينا متواترا محفوظا من جيل إلى جيل. وأيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتبت وحفظت، أيضا أقوال الصحابة والتابعين كتبت، وطرائق الحق المسلوكة يعني أيضا الاعتقادات الصحيحة كتبت وحررت، وأقوال أهل العلم في المسائل كتبت. قال لما تحتاج مسألة من المسائل الفقهية تبحث عنها تجد أهل العلم. يعني أنت مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. للشخص الأشخاص جاءنا شخص العام الماضي وجلس هنا وقد سافر 325 كيلو، جاءنا من الرضوة يريد أن عند امرأة ويريد أن يجمع بينها وبين خالة أبيها، فهل يجوز هذا الجمع أم لا يجوز؟ لما فتحنا صحيح البخاري رقم 5550 يقول الزهر قال ونرى أن خالة أبيها خالة لها وأن عمة أبيها عمتها، فإن هذه نقلت لنا هذه الأمور نقلا جميعا. والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها، يعني هذه الأقوال والأدلة والنصوص نقلت إليها، من عمل بها؟ الصحابة والتابعون. ولذلك يعني أهل العلم قالوا إن استطعت أن لا تخش رأسك إلا بأثر فافعل، يعني كانوا يبحثون عن سابق قد سبقهم إلى هذا حتى لا يكون الواحد منهم محدثا في دين الله تعالى. قالوا من بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين واعتقدوها، يعني خاصة الناس هم أهل العلم وأهل الفضل والخير، والعامة على العامة أن يتعلموا هذا الدين. يعني مرة من المرات صلينا في مسجد والخطيب حضر فأتى بالحديث ذكر شرح حديث النزول الإلهي، ثم لما خرجنا من المسجد أبي رحمه الله سأل قال هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى ينزل؟ قلت له نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل نزولا يليق بذاته تعالى. بعدها بأشهر أيضا نفس الخطيب أتى بالحديث، ثم لما خرجنا سألني هذا السؤال. فإذا تعلم هذا ليس واجبا فقط على طلاب العلم، إنما تعلم الدين هو فرض على كل حتى يلقى الله على بصيرة وأنه قد علم ويعبد الله على بصيرة، ولما يقرأ القرآن يفهم ما في القرآن. إذا لم يفهم الإنسان المعتقد الصحيح كيف يستطيع أن يفهم القرآن وكيف يستطيع أن يفهم السنة؟ وهذا الإرث اختصنا الله به، يعني نحن نقف عند الآية طويلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، الله قد اصطفانا للكتاب والسنة، ثم نأتي نحن ونضيع فهم الكتاب ونضيع فهم السنة، ثم بعد هذا الشيء خدمنا بهذه الأشياء التي أصبح الأمر يعني في غاية الخدمة. أيضا لابد أن نستخدم جميع هذه الوسائل المتاحة إلينا في خدمة هذا الدين. قال من بعدهم من خاصة الناس وعامتهم، إذن الخاصة هم أهل فضل لما يجدون في هذا، وهم أئمة كما قال ربنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالإنسان لم يكن إماما في الخير، نحن اليوم كنا على الغداء دعانا هذا الرجل الطيب فرأينا رجلا يلبس قلادة فنهيناه عنها فمباشرة نزعها وعاد إلينا وقال إن شاء الله لن ألبسها بعد اليوم. فالإنسان يعني يتعلم حتى يعمل ويعلم ويدعو إلى الله تعالى. قال من بعده من خاصة الناس وعامته، عامة الناس عليهم أن يتعلموا هذا الدين، ولا فسحة ولا مناص من عدم تعلم المعتقد الصحيح، فهو من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، وهو من الفقه الأكبر الذي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه، واعتقدوها حجة فيما بينه وبين الله رب العالمين. وسبق أن بينا أن أبا جعفر المنصور لما اقتربت من يمال قال قال اللهم بارك لي في لقائك. فالإنسان يتعلم المعتقد لأنه سيقدم على الله، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم. فالإنسان يفكر بأنه سيلقى الله وأن الله سائله، ومما سنسأل عن الكتاب ربنا قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من الذي سيسأل؟ هل يسأل فقط الخاصة؟ سيسأل الجميع عن هذا الكتاب وعن فهم الكتاب وعن تدبر الكتاب وعن النصح للكتاب، كما جاء في حديث أبي رقية بن دار الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، ثم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعنه. فعلى كل إنسان أن يتعلم هذا المعتقد ويجعل هذا حجة فيما بينه وبين ربه حتى يعبد ربه على بصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة. مرة ذهبنا إلى الحج في 4 حملات وكان فيهم أشخاص قد أرسلتهم الأوقاف يحملون الشهادات. ذهبنا إلى الحج في 4 حملات وكان معنا من أئمة السوء يسمون بعلماء الدين وهم ليسوا علماء. فجاءت امرأة تقول أنا أرسلت لي معي رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أضعها في القبر، وسألت هذا الدكتور فلان فقال لي ضعيها تحت أقرب سورية عند الغرفة النبوية عند حجر النبوي. فقلت له لا يجوز ويجب عليك إحراقه. فالشاهد يعني الشاهد أن الإنسان لابد أن يتعلم المعتقد الصحيح حتى هذا الأمر تفج فيما بينه وبين ربه وحتى يدعو إلى الله على بصيرة، لأنه إذا لم يتعلم الإنسان التعلم الصحيح سيضل نفسه ويضل من معه. مو الله سبحانه أوصى بالصاحب بالجنة كما في الآية 33 من سورة النساء، أيضا من ضمن الصاحب الجنة تعلم الصاحب الجنة الزوجة على الفراش والصديق في الطريق وفي السيارة وفي الطائرة وفي غيرها، أنت تحتاج أن تعلمه. ربما يقسم بغير الله أو ربما يقول بشرف أو بشيء، فأنت أيضا بحاجة أن تتعلم المعتقد الصحيح حتى تعلمه وحتى ترسله. فإذا سكت فأنت قد سكت على باطل، وإذا أمرته بخطأ فقد حملت إثمك وإثمه. ولا فرصة، يعني أنت لابد أن تتعلم حتى تعمل وتعلم. قال ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى آثاره من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. هذا شخص من الأشخاص، لقي شخصا من التابعين فقال له أوصني، قال أوصيك بآخر آية في سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. هذه المعية الخاصة يحصل عليها الإنسان لما يتقي ربه. طبعا كيف الإنسان يتقي ربه؟ لما قال عليه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد يوم الرحيل. فالعمل بالتنزيل، العمل يحتاج ما إلى معرفة، أن تعرف المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم ما فيه حتى تعمل. أما إن كنت لا تفهم معناه لن تستطيع أن تعمل. ربما وقع، بل ما يقع فيه الناس من طرقية وابتداع وضلالات بسبب عدم المعرفة الصحيحة. ثم قال محقق الكتاب بين حاصرتين: نجاة المتبعين وهلاك المعرضين. هذا عنوان استحضره أيضا هنا المحقق. قال فمن أخذ في مثل هذه المحجة، شوف يعني طريقة، إذا هذه الطريقة يا أي طريقة؟ طريقة السلف الصالح هي طريق النجاة، وهو الطريق الموصل إلى الفوز برضوان الله. لأن الإنسان يعلم أنه في هذه الدنيا أمور السعادة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة لا تتم إلا بأي شيء، بتحقيق الإسلام الذي هو ضد الكفر، إن الدين عند الله الإسلام، وأيضا السنة التي هي ضد البدعة، وإن تطيعوه تهتدوا، والتقوى، تحقيق التقوى كما قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذه محجة وطريق. فالإنسان لا ينجو في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخر إلا إذا اتبع المحجة الصحيحة. تركتكم على المحجة ليلها كنهارها، لفظة البيضاء ليست ثابتة بالحديث لا أصلها. بعض الناس يأتي بالحديث قضى يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، حيقول تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. اي نعم لا أصلها. فقال هنا فمن أخذ في مثل هذه المحجة الطريقة وداوم بهذه الحجج، أيضا إنسان يداوم على هذه الحجج والأدلة ليعمل وينافح ويذب عن دين الله. ماذا قال النبي لأصحابه حينما أنشروا على ذاك الذي بال في المسجد؟ قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث، فالناس عليهم أن يقوموا بما قام به نبيه، وكل ما خاطب الله به نبيه في القرآن الكريم فالمؤمنون جميعا مخاطبون به إلا ما ورد في خصوصيته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك منه. على كل مثل من يبلغ، يعني هذا الخطاب ليس خاصا بالنبي، فكل ما أمر الله به نبيه فالمؤمنون مأمورون إلا ما ورد الدليل بخصوصه. فقال فمن أخذ في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبع في العاجلة والآجلة. يعني يأمن الإنسان، شوف إذا كان عمله خطأ فهو لا يأمن في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخر. والذنوب، يعني يقول ابن الجوزي يقول يا ليت الذنوب إن تخلت خلت. يعني أنت لما تقترب ذنب وخرت من الذنب قل يا ليت، هذا التمني. فالذنب يعني كما يقال إن الذنوب، هو نفس ابن الجوزي يقول إن الذنوب نارها تحت الرماد، تمشي في رماد لا ترى جمر، بس لما تبخر يطلع الجمر. فهذه الذنوب مضرة جدا. ومن أعظم الذنوب أن الإنسان لما يذنب بقضية المعتقد ويذنب بقضية التبع، لا تتبع الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فيسير على ما سار عليه النبي في الأذان مثل الأذان الذي أقره النبي من غير زيادة، وفي الصلاة مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة حينما يسلم كيف كان يصنع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت السلام، استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم لا يبقى في مكان ولا يتأخر في مكان، يأتي الآثار الإمام يجلس ويلزم الناس، يعني أحد الأئمة فرم هذه ماذا يقول؟ يلزم الناس بالبقاء، ويقول ما يحصل في مسجدنا لا يحصل مثله لا في مسجد المدينة ولا في مسجد الكعبة، يعني جعل مسجده أفضل من المسجدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يأرث إلى المدينة كما تأرث الحية إلى جبلها. ما الذي يدفع إلى إمام أن يقول مثل هذا القول؟ يدفعه حينما يصرف المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حينما يتابع الكتاب والسنة فهم الصحيح بما عليه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يأمن هذا الشيء في العاجلة في الدنيا، والآجلة اللي هي يعني الإنسان آيل إليها لا محالة. وتمسك بالعروة الوثقى التي لم تصام لها، ولكن ربنا قد ذكر العروة الوثقى في بعد أعظم آية من كتاب الله، وهذا طبعا أعظم آية هي آية الكرسي. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب قال يا أبي ما أعظم آية في كتاب الله؟ ثم قرأ عليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال له ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالعلم ولأن الأمر هين عليك وأنت إن شاء الله موفق. ما متى شناه؟ هل شناه قبل السؤال أم شناه بعد الجواب؟ بعد الجواب حينما أجاب أكرمه وارتفعت منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه يعلم هذا الشيء وأنه صاحب خبرة وعلم. فالإنسان حينما يتعلم ويفهم الفهم الصحيح يكون مكينا عند الله تعالى، يعني كأنه معنى هنيئا لك، يعني العلم هين عليك باعتبار أن أنت لك قدم راسخة في العلم انبصام لها واتقى بالجنة التي يتقي بمثلها، واتقى بالجنة، واتقى بالجنة، الجنة هي الحفظ الغاية والترس، يعني واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها ليتحصن بجملتها. يعني لما ورد بحيث قال الصيام جنة، يعني لما الإنسان يلبس الدرع حتى يوقع ضربات السيوف والنبال، أيضا الصيام لما يصوم يراقب نفسه لا ينظر ولا يتكلم، يراقب نفسه حتى لا يقع بالذنب. فهذا أيضا الاعتقاد الصحيح هو جنة ووقاية يتحصل بجملتها الإنسان. قال ويستعجل بركتها، ربنا قال كتاب أنزلناه ليس مبارك، فالقرآن له بركة وهذه البركة يحصل عليه الإنسان في العاجل قبل هذا. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعني يرقي نفسه بالمعوذات كان ينفث، فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم جسده الشريف. لماذا هذا النفث؟ باعتبار أن هذا الريق يعني هذا النفث يعني الهواء يعني أيضا مر ذكر القرآن، يعني هذه الآيات التي ذكرت وهذا الهواء الذي فيه قليل من الرذاذ اليسير جدا، يعني الإنسان يلتمس بركة القرآن الذي مر ذكره على لسان الإنسان. نعم اي نعم جائز اي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعلت له ايضا، لا ايضا ورد نعم هذا قضية السدر وردت عن همام ابن منبه، وردت عن همام ابن منبه من التابع. وقضية الرقية يعني قال وما يدريك أنها رقية، يعني بسورة الفاتحة فلا بأس أن يفعل الإنسان. قال ويستعجل بركته، فالإنسان ينال بركة هذا المعتقد ويحمد عاقبتها في المعاد، يعني الإنسان لما يمر عليه هذا الشيء يفرح ويحمد عاقبة هذا الشيء حينما يعود في المعاد والمآل إن شاء الله تعالى. يعني الإنسان ينال هذا الأمر عاجلا وآجلا، فعلامة الحسنة الحسنة بعدها في الدنيا والآخرة، وأما علامة السيئة فالسيئة بعدها. قال ومن أعرض عنها وابتغى الحق في غيرها مما يهواه أو يروم سواه مما تعداه أخطأ في اختيار بغيته وأهواه، يعني الشيطان عدو الإنسان ويعمل لإغواء الإنسان أول ما يأتي حتى يدخله في الشرك والعياذ بالله، فإذا لم يوقعه في الشرك يعمل لأن يوقعه في البدع وأن يوقعه في المعتقد الخاطئ. فالإنسان يختار دائما الاختيار الصواب، ولكن عدوه ابليس يأتيه ليغويه، فيعمل الانسان ويخضع لربه ومولاه حتى يصل الى المحرق الصحيح وسلكه سبيل ضلاله. الشيطان يترصد الانسان وارداه في مهاب الهلك فيما يعترض على كتاب الله وسنه رسوله. ولذلك تجد بعض الاشخاص من اهل البدعه والضلال اوقفوا انفسهم بماذا؟ بتاويل الكتاب وبرد الكتاب، وايضا يجعل نفسه معاديا. يعني انا ادركت بعض المشايخ لما يرى احد طلابه يطبق السنه يصلي الى ساري، انا ادركت شخص وكان احد الطلاب المتفوقين لدينا في مدرسه دينيه، فلما اتى الطالب دخل المسجد يصلي صلاه الظهر صلى لساري، غضب هذا الشيء وارسل اليه وتكلم معه بشده لانه ماذا؟ طبق سنه من السنه. فالانسان لما يترك المعتقد الصحيح يتبعه هذا الشيء الى ان يجعل نفسه قانعا للسنه محيا والعياذ بالله للبدعه بضرب الامثال ودفعها. يعني ياتي بعلم الكلام وياتي بالاقوال الى كذا كذا ولو كذا كذا وهكذا حتى يردون الكتاب ويضربون بعضه ببعض، ودفعها بانواع المحالف. ولكن تجده يتحدث ودفعهما احسن، قال ودفعهما اي دفع الكتاب ودفع السنه بانواع المحال والحيد عنهما بالقيل والقال. ولكن تجد لو قيل كذا كذا دائما ياتيك ويصادرك بسؤال ليدفع الحق الذي انت عليه بالقيل والقال مما لم ينزل بما لم ينزل الله به من سلطان ولا عرفه اهل التاويل واللسان، ولا خطر على علم ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه النفس عليه من نعم نفتاح الخير الله يطعمكم ان شاء الله بما يقتضيه البرهان، ولا انشرع له صدر موحد عن فكر او عيان فقد يستحوذ عليه الشيطان. يعني هذا الشخص يستحوذ عليه الشيطان فيها فقد استحوذ عليه الشيطان، لها في الشرك. يعني الإنسان لما يقع في هذا فقد استحوذ عليه الشيطان وأحاط به الخذلان وأغواه بعصيان الرحمن حتى كابر نفسه بالزور والبهتان، وهو يعلم أن هذا الشيء ليس هو عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ثم ذكر المؤلف هنا ايضا المحقق ذكر نتائج تحكيم العقل في امور شرع عندك انت، ليس بين هلالين هذه اين الهلالين؟ معلوم ليس بين هلالين، نعم. وهذا من الخطا، نعم، هذا من كلام المحقق نتائج تحكيم العقل في امور الشريعه. ولكن بعض المقترين لما يرون رجل من هؤلاء اصحاب العقول الفاسده والاراء الكاذبه الذين يردون القرآن والسنة بالعقل، بعضهم يقتضي يقول هذا لديه عقلية، يقول هذا لديه عقلية، حتى بعض صار يسميهم بالعقلانيين أو يسمونهم بالعصريين وهكذا. ثم ظهرت مسميات جديدة وتطورات بدأ يتطور هذا الحرف حتى سموا بالليبراليين وما أشبه ذلك. على شفاه الكفار ما ورد من الحديث بالنص على عقليه تنقص المعاصي. لا، هذا الكلام مو صحيح، لان العقل لا يدرك الشرع ابدا، والعقل مهما بلغ لا يستطيع ان يصل الى مراد الله تعالى، بل الانسان ينور عقله بما ورد في كتاب الله وفي سنه نبيه. قال فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب بتقبيح القبيح من حيث وهمه أو بتحسين الحسن بظنه أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه أو بتعديله تارة كما يخطر بباله أو بتجويزه أخرى كما يوسوسه شيطانه. يعني هذا الشيطان يوسوس على الإنسان، يأتي على الإنسان ليفسد له. ولكن الآن يعني من ضمن نتائج هذا الشيء أن تجد بعض الناس قد ابتلوا بأي شيء، ابتلوا بالوسوسة، يبتلى الإنسان بالوسوسة، فكما أنه يبتلى الأشخاص بالوسوسة حتى يرضيهم عن الطريق، أيضا الشيطان يأتي إلى الإنسان بمداخل، فيجعله يفكر ويتردد. كيف يذهب الإنسان وسوسة الشيطان؟ يذهبها بقراءة القرآن وبتأمله وبتدبره وبقراءة أقوال أهل العلم الراسخين، حتى يجد حينما يأتي الشيطان إلى هذا المتعلم يأتي أمام سد المنيع لا يستطيع أن يدخل أقواله وفعله. كما جاء أن عمر إذا سلك طريقا وسلك الشيطان اتخذ الشيطان طريقا آخر لما يجد سد المنيع لا يستطيع أن يغوي عمر. فكذلك المسلم الذي يتحصن يهرب منه الشيطان. هو الشيطان أخذ شياطين الإنس والجن. الله قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول شخص من الشخص الأفكار كما المحكم في العقيدة ويأتي ليرد عقيدة. نعم ويأتي ليرد عقيدة السلف، ويأتي شخص يسمي شرح عقيدة وهكذا. فربنا قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. يعني أصبر التعليم ما يصبحون أصبر من الشيطان. لا هو لا ضلال، يعني كل من يدعو إلى ضلاله فهو جعل نفسه وليا للشيطان. ولذا قبل يومين سئل الشيخ سعد كثري عن الذي يدفع المال رشوة من أجل أن يتعين، فقال هذا لا يجوز، وقال هذا محرم، وقال أما أولئك الذين يفتون للناس بهذا فهؤلاء أولياء الشيطان. قال والرشوة هي أمر محرم وهي وداع كبير وكبيرة من الكبائر، ينبغي على المسلم أن يدفعه عن الأمة ما استطاع إلى ذلك. أما نأتي ونصدر فتاوى هذا يجوز وهذا يجوز. بل قبل أيام شخص من الشخص على أمام القنوات ينتقد علماء العراق الذين يفتون بحرمة الربا، أليس هذا صحيح يا رجل؟ وهكذا سيعلمك الشيخ عنه عن قناته. قال كما يوسوسه شيطانه أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه. يعني أنا مرة من المرات لما كنت أتناظر مع شخص يجيز والعياذ بالله الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلت هذا من حق الله، قل إذا أنت قلت هذا فماذا أبقيت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت أنا أبقيت له ما أبقاه الله له ولا أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطه الله له. هذا كله كلام مؤلف، فقط هذا كلام مؤلف هذا. لكن هذا المحقق لا يميز بين كلام المؤلف وبين كلام المحقق الذي سبقه، فأتى بما ذكره المحقق السابق بين هلالين حذف الأهلة وأدرج الكلام. من نرجع على من الذي سن هذه السنة الخطأ؟ المحقق هذا سن السنة الخطأ، فجعل من يأتي بعده ويسرق من يقع بالخطأ. هذا أقدم واحد وهو أول من أتى بهذه الطريقة فسن هذه السنة. هذه الطريقة ليست محرمة لكنها عمل ليس بحسن، لأن هذا العمل الغير حسن يؤدي إلى عمل غير حسن. فإجى هذا اللي بعده حذف هذه الأقوال، وهذا تحصل كثير جدا، يعني تحصل لمؤلفات عديدة، بل هذه طريقة اليهود والنصارى الذين ضيعوا كتبهم بهذه الطريقة. ولنحن نتعرف على طرائق الأخيار وعلى طرائق الأشرار حتى نتخذ طرائق الأخيار نتبعها ونتجنب أيضا طرائق الأشرار. وقالوا إنما كتب التاريخ لننتفع ممن من أخطاء من سبقونا. أنت لا ندرس في يعني ندرس في الخلافات الراشدة، وانظر على الذين خرجوا على الخلفاء الراشدين في الزمان كم أثروا في الأمة وكم أثروا في الفتوح الإسلامية، ألم يكن لهم سبب في تأخير الفتوح الإسلامية؟ فهكذا نحن نقرأ الأخطاء حتى ننتفع ونتجنب الأخطاء، ونقرأ الطرائق الصحيحة في التأليف والتصنيف. انظر إلى مصنفات شيخ الإسلام الثاني، وانظر إلى مصنفات ابن القيم، وانظر إلى مدانته. فإن اليهود والنصارى وضعوا حواشي، من جاء بعدهم كان يظن هذه الحاشية من ضمن الكتاب فأدرجها ووقع في الخطأ. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، لكن لما أمن أجاز الكتابة. حينما أتاه رجل الأمن قال إني أسمع منك الحديث ولا فقال أكتبوا لأبي شاهن، وغيرها من الأحاديث الدالة على جواز الكتابة. فإن هذه الطريقة أيضا لابد أن ننظر إلى الأمور السابقة حتى نحذر. فقالوا بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه لجهله لعظيم قدره، وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق. بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبده، وأنه المتفضل عليه بكرمه وإحسانه. أحيانا تجد شخص من الأشخاص يقول لماذا حرم كذا، يعني في شخص من الأشخاص يسأل سؤال كثير.